فعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال القوم: نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: أنا. قال: أنت لله أبوك، يعني حيث جاء بمثلك. قال: أنت لله أبوك. ماذا قال؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ لو أنه يفتح لكان يمكن أن يغلق. قال حذيفة: فقلت: لا، بل كسرا، بل كسرا. يقول: حدثته أن هذا الباب رجل يقتل أو يموت، رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. وفي رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال لمن حولهم: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال له: إنك لجريء. وكيف قال؟ قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حذيفة: لست هذا أريد، إنما أريد حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر، يوشك أن يكسر. فقال حذيفة، قال عمر: فذلك أحرى ألا يغلق أبدا. فسأله بعض القوم الذين يسمعون كلام حذيفة، قالوا له: أكان عمر يعلم من هذا الباب؟ فقال حذيفة: نعم، يعلم كما يعلم أن دون غد الليلة. فقال بعض الجالسين: فهبنا أن نسأل حذيفة من هذا الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر، فقال عمر. أيها الأحبة في الله، كما تعلمون تلك الفتنة العظيمة التي حدثت اتعاذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، التي كانت بعد وفاة عمر بدأت الأحداث تتغير وبدأت النفوس تختلف، حتى كان في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأت السبائية تتحرك وتتحرك بقوة، وتأتي بانتقادات على عثمان رضي الله تعالى عنه، انتقادات أكثرها الحق فيها لعثمان رضي الله تعالى عنه، وما كان منها شيء من الصواب فإن هذه الأمور لا تستوجب أن يخرج أناس على خليفة المسلمين. يعني أمور لماذا تولي أقاربك، لماذا تولي كذا، هل هذا يستوجب أن يخرج على ولي المسلمين، على خليفة المسلمين؟ والذين ولاهم عثمان قد ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وولاهم أبو بكر، وولاهم عمر، وينتقدون عليه أشياء عجيبة تافهة، وينتقدون عليه أشياء قد غفرها الله سبحانه وتعالى له، مثل الذين تولوا يوم أحد، والله عز وجل يقول الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، عفى الله تبارك وتعالى عنهم، هل هذا شيء؟ وتنسى أنه من المبشرين بالجنة، وأنه جهز الجيش العسرة، وأنه فعل وفعل، وأنه زوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسون هذه الأمور جميعا. المقصود تحركت السبائية أتباع عبد الله بن سبا اليهودي من أجل إثارة الفتن بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأت الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة تموج كموج البحر، وحدثت بين الصحابة مقاتل، حدثت موقعة الجمل، حدثت موقعة الصفين، وبدأت النفوس يحدث ما يحدث منها. الذي يهمنا ما له علاقة بالفرق، هذه الفتنة يا أخوان التي قتل فيها عثمان رضي الله تعالى عنه، قتل فيها مظلوما، فماذا كان بعد هذه الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه، والتي كان بينها وبين حصولها مقتل عمر، ثم بدأت تطل برأسها حتى كانت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. تمخضت هذه الفتنة يا إخوان عن انقسام عظيم بين المسلمين، فئة من المسلمين رأت أن أول واجب على الأمة بعد مقتل خليفتها هو الثأر والقصاص من القتلة، أول عمل يقوم به المسلمون قبل أن يولي حتى خليفة، وقبل أن يبايعوا أول عمل يقومون بتتبع من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ويقتل. كل من شارك، كل من خرج، كل من قام بقتل عثمان سواء مباشرة أو كان مع الخارجين عليه أو المحاصرين له، جميع من شارك في هذا القتل أول عمل أن تكون حرب معه فيقتل بعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كان رأي جماعة من الصحابة، منهم طلحة والزبير وعائشة، وأيضا كان رأي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يرون أن أول واجب على الأمة هو هذا الفعل. فئة أخرى كانت ترى أن أول واجب على الأمة بعد مقتل خليفتها تعيين الخليفة واستتباب الأمور. نعم. واستتباب الأمور، ثم نعم يتقدم ولي الدم بالمطالبة ويقتل القتلة الذين باشروا الفعل مباشرة، أما البقية فتجرى عليهم أحكام الشرع، لكن من شارك في القتل مباشرة هؤلاء يجب أن يقتلوا. هذا رأي ثاني طبعا، فهذا الرأي يرى يدخل في البيعة أول شيء ثم بعد ذلك طالبه وسيحقق في القضية وهكذا وتكون محاكمة. هناك فئة تستطيع أن تقوم متسترة ضمن هذه الفئة، داخل ضمن هذه الفئة وهي طائفة السبعية، واصلوا النضال من أجل تفريق كلمة المسلمين، واصلوا الفتن، واصلوا إثارة الفتنة، وهم يعلمون أنه بمجرد أن يتخلى هؤلاء القوم عن مبدئهم ويترك الأمر لأولئك فيبادوا هؤلاء. ولذلك في موقعة الجمل، في موقع الصفين، موقعة الجمل، اتفق الناس في الليل، اتفقوا تماما على أن علي رضي الله عنه ينسحب بجيشه ويترك كل من لم يشارك في قتل عثمان يخرج عنهم، ويترك طلحة والزبير أمام هؤلاء الذين شاركوا في القتل. عندما اتفقوا على هذا الرأي السبعية يرى أن هذه مصيبة، وخلاصة يعني صار بينهم صلح، وصار هؤلاء يدخلون معسكر هؤلاء وهؤلاء يدخلون معسكر هؤلاء ويجلسون في الليل ويتسامرون، وإذا بما يصل منتصف الليل حتى عرفوا أن الأمر سيصبح بمقتل عظيم لهؤلاء السبعية، لأن علي رضي الله عنه سيسحب بجيشه ممن لم يشارك فقط وسيترك الأمر بين هؤلاء، يخلي الأمر بينهم بين هؤلاء، فمباشرة أثاروا الفتنة ودخلوا في صفوف أولئك ويضربون في هؤلاء، وهؤلاء قالوا الغدر الغدر، فهؤلاء يضربون في هؤلاء، فما أصبح الصباح إلا بمقتنة عظيمة بين المسلمين. هؤلاء طائفة كانت أيضا مستمرة في الفتنة. أيضا في هذه الفترة كما تعلمون يلتقي علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية في صفين ويحدث ما حدث، ثم يقبل علي رضي الله تعالى عنه التحكيم، وكان يطالب به، لكن ما يظن بعض الناس أن التحكيم فرض على علي فرضا، لا لم يكن مفروض عليه، علي رضي الله عنه كان يريد أن يحكم بين المسلمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن دعي إليه حتى وافق رضي الله عنه وأرضاه، ما أن دعي إلى التحكيم حتى وافق وقبل التحكيم، فأخرج رجل من جيش علي ورجل من جيش معاوية عمرو بن العاص بن موسى الأشعري من أجل أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يحكموا بين هاتين الفئتين بمقتضى كلام الله وكلام رسوله. فيصيح شخص إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وإن الحكم إلا لله، 8000 يخرجون عن علي رضي الله عنه. فتأتي فئة جديدة أيضا تخرج في هذه الفتنة وهم الخوارج. هذه الفتنة هؤلاء الفرقة يزعمون المحايدة أنهم يتبرعون من الاثنين، من عثمان ومن علي ومن معاوية، يكفرون عثمان ويقول كفر طالب بدمي كافر عياذ بالله رضي الله تعالى عنه. وأيضا هذا بقبوله التحكيم كفر، فهذا كافر هذا كافر وما نشر فيه، معاوية كافر لأنه قبل التحكيم. فتأتي فرقة الخوارج وينبع عنهم أيضا كذلك فيما بعد المعتزلة، ويزعمون أنهم اتخذوا الحياد، أنهم فئة محايدة، لكنه حياد فتنة أيضا. هناك يا إخوان هؤلاء ماذا يقولون؟ أول واجب على الأمة كذا وكذا، وهؤلاء يقولون أول واجب كذا وكذا. هنا ظهر في الحقيقة وسط محايد فعلا، الفرقة المحايدة الطائفة المحاربة ظهرت هنا فقالوا نحن لا نشترك في الفتنة، لا نشترك في هذا القتال لا مع علي ولا مع معاوية ولا مع طلحة. هؤلاء المحاربين أقسام، هناك فئة محايدة حياد حياد سنة، وهم يرون أن هذه فتنة فيجب علينا الكف الإمساك عما شجر بين هؤلاء الصحابة عملا بأحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال الفتنة وفي حال اقتتال بين مسلمين ومسلمين فلتكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، والزم بيتك واتخذ سيفا من خشب وهكذا. هذا رواه ابن عمر عبد الله بن عمر، أيضا نعم سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمة، نعم نعم مجموعة من الصحابة اتخذوا هذا الرأي. وهناك حياد ايضا لكنه ليس عملا بالاحاديث، انما حياد حيرة احتار من هو المصيب، من المصيب، هل هو علي ام هو معاوية، هؤلاء من هؤلاء الذين كانوا مرابطون في الاطراف طرف البلدان كانوا على الثغور، فعادوا اذا بالامور الخليفة مقتول والصحابة بينهم الحروب، فقالوا والله ما نعلم من هو المصيب، حياد حيرة في من هو المصيب، فقالوا طالما لا نعلم من هو المصيب فنحن نكف. وهناك يا اخوان حياد كانت فئة محايدة، حياد يرجى، حياد إرجاء، قد تكون كثرة التفاصيل لكن حياد إرجاء أيضا هذا الإرجاء كان على قسمين، إرجاء في صفوف الخوارج، إرجاء الخوارج، وإرجاء الحسن بن محمد ابن الحنفية. إرجاء الخوارج قال هؤلاء ليسوا مشركين مسلمين لكن فعلهم ارتكبوا كبائر، فهؤلاء باقتتالهم ارتكبوا كبائر عظيمة، لا نستطيع أن نقول أنهم كفار في الوقت ذاته، ما نستطيع أن نشهد لهم بالإسلام لذنوبهم العظيمة، فقالوا نحن نرجع الحكم عليهم بالإيمان أو الإسلام إلى الله، أمرهم إلى الله، هل هم كفار ولا ما ندري، هل هم مسلمين ولا ما ندري. هذا بالمناقشة اللي كانت في أوساط الخوارج خرجت شئا ترى هذا الأمر. هذا الإرجاء حيرة الإرجاء، إرجاء أمرهم، إرجاء أمرهم إلى الله من ناحية الإسلام أو الكفر، وقالوا لا نتولاهما ولا نتبرأ منهما، لا نتولى المشاركين في الفتنة ولا نتبرأ منهم، لا هؤلاء قال ابن رجال وقال ابن الحسن بن محمد بن الحنفية، كلا هذين الطرفين على هذا القول أنهم يرجعون أمر علي رضي الله عنه وأمر معاوية إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية الإسلام والكفر. فالحسن بن محمد عرف مقدار معصيته، كان محمد بن علي ضربه حتى أشجه أبوه، قال له أتتبرأ من جدك، لا تتولى جدك، فضربه حتى شج رأسه، ثم راجع نفسه وقد كتب كتابا بذلك، ثم ندم عليه وعابه السلف على هذا الأمر ثم تاب عنه ونزعه، وبقي هذا عند صفوف الخوارج عدم إيكال أمر طبعا نرجع خوارج ضمن الخوارج العشر ولا يقولون كفار. هؤلاء قالوا من سنقول كفار ولا سنقول مسلمين، نرجع أمرهم إلى الله. هذا اسمه إرجاء حيادي، إرجاء إرجاء أمر هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية الإسلام أو الكفر. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا رب العالمين. سنبدأ الحديث عن تعريف الأرجاء وأقسام المرجئة. ما هو تعريف الأرجاء؟ بعد نحن نبحث الآن عن موضوع الفطر، ثم نبحث عن موضوع متى بدأ الأرجاء وما تعريفه وما هي أقسامه. هذه المقدمة، نريد أن نصل لهؤلاء القوم ثم نتحدث عن الأرجاء، عن موضوع الأرجاء. موضوع ما صور بين الصحابة يا أخوان منهج أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما صدر بين الصحابة، والتنقير حول هذه المواضيع بدقة، بحيث أنك تريد أن تحقق من هو المصيبة من هو كذا. هذا لا يمكن، لأن هذه أمور أحداث تمت وكتب عنها أصحاب، يعني كتب عنها رافضة، وكتب عنها أناس ليسوا على منهج صحيح، وكتب عنها من هو على منهج صحيح. وإن كان في الحمد لله الآن هناك دراسات حديثة جيدة في الموضوع، لكن قد الإنسان وأخوه ليس بحاجة لهذا الموضوع وينقر فيه، قد يقع في نفسه شيء على بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواجب أن يملأ الإنسان قلبه محبة لجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الواجب محبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وتلك فتنة، فتنة حدثت وانتهت. فكفاك الله سبحانه وتعالى المشاركة فيها بسيفك، فلتكف نفسك المشاركة فيها بلسانك. ابتعد الإنسان عن هذه الأمور، لكن من كان متخصصا أو كان بحاجة لذلك لتعلقه ببحث أو كلام، فيقرأ وهو قد ملأ قلبه محبة لجميع صحابة رسول الله. عثمان رضي الله عنه وعلي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة، وليعلم أنهم مجتهدون في كل ما كان. لكن أهل البدع الذين دخلوا في تلك الفتن وخاضوا فيها وقع منهم الإثارة، وهذا شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه، فتم ووقع. نبدأ الكلام اليوم إن شاء الله واللقاء القادم عن فرقة المرجع. ما تعريف الإرجاء؟ ما معنى الإرجاء لغة واصطلاح؟ الإرجاء في اللغة مأخوذ إما من الرجاء، والرجاء هو الأمل، كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك يرجون رحمة الله، يرجون، فالذي يرجو فهو مرجي ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. الرجاء هو الأمل ضد اليأس، وهو هذا في اللغة. الإرجاء في اللغة مأخوذ من الرجاء وهو الأمل والدلاس، أو مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير، كما قال الله عز وجل: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجح أن أخرهم وأخاه حتى نأتي بالناس ثم تكون هناك المحاكمة وهكذا. فإما يأتي الإرجاء بمعنى الرجاء أو يأتي الإرجاء بمعنى التأخير، إرجاء الشيء. نعم أحسن. إما أن يكون الإرجاء بمعنى الرجاء أو يكون بمعنى الإرجاء هو التأخير، إرجاء الشيء. مصطلح المرجع في اللغة إما أن يكون من الرجاء أو يكون من الإرجاء، كلاهما صحيح. وفي الاصطلاح من هم المرجع اصطلاحا؟ ما تعريف المرجع في الاصطلاح؟ المرجع اصطلاحا على قسمين: قسم إرجاء الذي ذكرناه، الإرجاء السابق وهو إرجاء أمر المتقاتلين في الفتنة إلى الله مع عدم الحكم عليهم بالإسلام أو الكفر. فيرجع، لا يرجع منه المصيب، يرجع الحكم. نعم، يرجع الحكم عليهم إرجاء الحكم بالإسلام أو الكفر إلى الله. فهؤلاء مرجع، مرجع بمعنى إرجاء الحكم بالإسلام أو الكفر إلى الله سبحانه وتعالى عن فئة معينة، وهي الفئة التي شاركت في الفتنة، شاركت في الجمل أو شاركت في الصفين، لا سيما أمر علي رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه. فكان المرجع الأوائل، هؤلاء يسمون المرجع الأوائل. مرجع الأوائل، ما معنى إرجاؤهم؟ ما هو إرجاؤهم؟ هو إرجاء الحكم بالإسلام والكفر إلى الله سبحانه وتعالى في مسألة علي ومعاوية وعثمان رضي الله عنهم. نعم، يسمى ما هو إرجاء فكرا، يسمى إرجاء، يعني بعضهم يسمى إرجاء فكرة وإرجاء ظاهرة، وبعضهم يسميه إرجاء حيرة وإرجاء إلى الله بالحكم بالإسلام والكفر. ممكن تسميه إرجاء فكرة، ما في إشكال. نعم، أيضا المرجع الأوائل هذا هو. من هم؟ كانوا ينقسمون إلى قسمين، كانوا إرجاء في صفوف الخوارج وإرجاء الحسن بن محمد. هذا أنه تستطيع أن تقول أنهم قد انتهى المرجع بهذا الشكل، قد انتهى مرجع الأوائل، اندثرت وانتهى الفكر. بقي إرجاء هذا الذي كان في صفوف الخوارج، تطور هذا الإرجاء بعد أن كان مناقشات ما نحكم عليهم، لأنه المرجع أنفسهم دائما في حوار، دائما في مناقشات، دائما فتتولد الأفكار، تولد آراء جديدة. فكانوا يقولون كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، صارت محاورات بينهم المنتزلة، ما نسمي كافر لكن نسمي منزلة بالمنزلتين، محاورة قال لا لك الأمر إلى الله، لا نقول مسلم ولا نقول كافر. بعد ذلك من هذه المحاورات، لماذا أنتم تقولون لا مسلم لك؟ لأن هذا عمل جوارح، عمل جوارح ارتكب شيء. ف فقالوا مشكلتنا في عمل الجوارح، إذا أدخلنا في مسمى الإيمان سنبقى في مشكلة معهم، فماذا نصنع؟ قالوا نؤخر، ولذلك قلنا الإرجاء من التأخير، قالوا نؤخر ونخرج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان لنرتاح، لأن يلزمنا إذا خالف، لأن يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان كل واحد لا يتجزأ، فبعد بعض ذهب كله، فلو ذهبت شعبة الصدق ذهب كله، لو كذب الإنسان، لو ذهبت صفة العفة ووقع الإنسان في الزنا كفر الإنسان، فقالوا أفضل شيء نخرج عمل الجوارح. طبعا هذا لم يأتي هكذا بسبب الفتن، أشياء سياسية، أشياء تتعلق بالجهل، أشياء صارت فتنة عام تقريبا 82 للهجرة، فتن وراء فتن، خرج عبد الرحمن بن الأشعث ومعه جماعة من القراء حفظة القرآن، لكن القراء على علم، كان لديهم علم، خرجوا متوجهين إلى خراسان من أجل القتال فيها، وفي الطريق يأتيهم شخص يقول لهم أنتم تذهبون وتريدون أن تزيلوا دول كفرية متسلطة على كفرة، كافر مع كفرة، وتتركون ظالم الحجاج بن يوسف وهو يعذب المسلمين، ارجعوا إلى مقاتلة الحجاج بن يوسف. فيرجع عبد الرحمن الأشعث مع جيشه الذي جهزه بنو أمية، جهزوه من أجل القتال في تلك الأطراف تلك النواحي، فيرجع عبد الرحمن الأشعث بجيشه ويلتقون مع جيش الحجاج بن يوسف وينهزم القراء في تلك المعركة. فماذا صنع الحجاج بن يوسف؟ تتبعهم واحدا واحدا كل من شارك بعلمائهم وطلبة العلم فيهم وهكذا، وكانت فتنة عظيمة، قتل فيها سعيد بن جبير، اختفى فيها الشعبي، اختفى فيها كذا وكذا من العلماء، وفتنة. ما الذي نتج عن هذه الفتنة؟ هناك من يأتي بحلول الآن يطرحها، حلول أحيانا تذهب للطرف الآخر، هؤلاء عندهم شيء من الشدة والغلظة من هذا الرجل ظلم وطغى، يجب أن نقاتل، نخرج عليه نقاتله. ما هي ردود الفعل؟ قال هؤلاء هذا مدام يقول لا إله إلا الله والقضية كل أعمال جوارح فالأمور إن شاء الله فيها سعة، فلنخرج أعمال جوارح عن مسمى الإيمان. فبدأ أبو ذر الهمداني، بدأ حماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة، وبدأوا يتكلمون، وهذا أول بدأ إرجاء الفقهاء. إرجاء الفقهاء وإخراج أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، بحيث يعني طالما أن القضية عمل جوارح مهما عملت، طالما ما كفرت بقلبك، ما قلت أن هذا الأمر حلال، خلاص مفيش شيء، سنقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويخلص وهو محب لله وهكذا، خلاص عمل أهم شيء عمل القلب. فقال عندنا مدام قول اللسان موجود وعمل القلب موجود، خلاص أما أعمال الجوارح نخرجها. وبالتالي مهما عمل الإنسان حتى لو أفعال كفرية طالما استحل لهم، وهكذا بدأت الفتن يعني تدور حول هذه القضية. طبعا ما وصلوا ما ذكرته أو كذا أنه يصل أنه يقول لا أعمال كفرية ظاهرة، لا، يقصدون مظالم، مهما وقع الإنسان في المظالم فإن هذا لا يؤثر على إيمانه، لأن أعمال الجوارح إنما هي شرط كمان، إنما هي ثمرة لأعمال القلوب، وفصل بين عمل القلب وبين عمل الجوارح. فبدأ الآن نرجع الفقهاء معي. أيوه كيف حماد بن سليمان، نعم، وأبو حنيفة يعني رحمه الله قال بهذا فترة، والذي يقرره كثير من أهل العلم من المحققين في العصر الحاضر من بحث هذه المسائل، أن أبا حنيفة رحمه الله عاد إلى منهج السلف وترك القول بقضية عمل القلب. ومع هذا رجال الفقهاء هم كانوا يدعون الناس لعمل الجوارح، لكنهم كانوا يقولون ثمرة فطالما الإنسان لم يستحل المعصية بقلبه لا كفر إلا كفر الاستحلال، كفر الاستحلال، كفر الجحود. فالمقصود حدث الآن إرجاء يتعلق بعمل الجوارح، إرجاء يتعلق بمسألة الإيمان، وهنا تحول الإرجاء إلى إرجاء بعضهم يقولون ظاهر، طبعا هذا اسم معاصر، إرجاء الفقهاء، إرجاء في مسمى الإيمان. هنا بدأ الإرجاء في مسمى الإيمان يظهر. ما شيخه؟ تعلم تعريف المرجع لغة المصطلح وأقسام المرجع؟ نتحدث الآن عن فرق المرجع بشكل سريع. فرق المرجع، المرجع يا اخوان تنقسم الى فرقتين، تنقسم الى مرجع، مرجعة الفقه هؤلاء سبق الكلام عنهم، وهو يقولون ان الايمان قول القلب وقول اللسان. نعم كيف؟ نعم. طيب نعطي هذه. قال الله سبحانه وتعالى يقول الأخ قول القلب، هل القلب يقول؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا لاحظ، هم قالوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا. طيب ماذا قالوا؟ قالوا آمنا، أو خليها قالوا آمنا. أين قالوهم؟ قالوهم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني قالوها بأفواههم ولم يقولوها بقلوبهم فتكون قلوبهم مؤمنة. اسمعنا الكلام، قالوها بأفواههم ولم يقولوها بقلوبهم حتى تكون قلوبهم مؤمنة، فكانت قلوبهم لم تقل هذا الأمر. فقول القلب المقصود به التصديق والإقرار، فهي هي. لكن إن عرفت المشهور يقول الإيمان هو تصديق بالقلب وقول اللسان. أنا قرأت أن العرب تقول جميع أعضاء اللسان قالوا تصديق بالقلب وقول باللسان، هؤلاء من مرجعة الفقهاء. مرجعة الفقهاء إخراج أعمال الجوارح عن مسمى، فرقة أخرى عندنا هنا مرجعة الفقهاء يقابلهم المرجعة الغلاة. مرجعة الغلاة ينقسمون إلى أقسام، هناك مرجعة الغلاة الجهمية وهناك المرجع الغلام على شاعرة، وهناك مرجع غلام كرامة. الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان المعرفة القلبية، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان والمؤسس الحقيقة والجاد بن درهم، لكن نسبوا للجهم بن صفوان لأنه هو الذي أشهر مقالة التعطيل، مقالة التعطيل الأسماء والصفات. ولا شاعر نسبة لأبي الحسن الأشعري. ماذا يقول الإيمان؟ يقولون هو التصديق بالقلب. وماذا يقول كرامية؟ طبعا الشاعر يجعلون التصديق اللساني، قول اللسان إنما هو علامة لما في القلب، علامة، مجرد علامة. والكرامية يقولون نحن ما لنا مال القلوب، أهم شيء اللسان، تصديق باللسان. هذه فرق المرجع. ناخذ فقرة نتيح وقت الأسئلة، ناخذ فقرة نقتفي بها. نعم. نعم. عرفت السؤال الأخ؟ نعم. طيب سؤال ثاني، هذا ممتاز. إذن عندنا هنا سؤال، وعندنا هنا سؤال. في سؤال في هذا يا أخوان؟ نعم. نعم. سؤال ثالث، هل هناك علاقة بين المرجع الغلام ومرجعة الفقهاء؟ في سؤال غير هذا؟ نعم. في أحد المسؤال؟ نعم. كرام نسأل محمد بن كرام السجستاني، هذا فرقة شبه اندثرت انتهت. محمد بن كرام السجستاني، وكانت أكثر أقواله تعلق بالأسماء والصفات. نعم. طيب نبدأ بالسؤال الأول وهو مرجعة الفقهاء، هل الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي أم خلاف له ثمرة؟ نعم. ثمرة يا إخوان تظهر في قضايا التكفير، في قضايا التكفير، لأن مرجعة الفقهاء يدعون إلى العمل، يدعون الناس إلى أعمال الجوارح، وهم عباد، كثير منهم كانوا عباد. لكن ماذا مشكلتهم؟ مشكلتهم ماذا؟ أنه من يقول بأن عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان، بالتالي هل يمكن أن يكفر الإنسان بعمل يعمله بجوارحه؟ يعني لو بات المصحف متعمدا ما حكم عمله؟ قالوا لا يكفر إلا إذا استحل، يعني إذا يقول أنا أستحل لكن أعلم أن بيت المصحف حرام وأدوسه وما كافر. رحنا كيف فهم قريحة؟ لو إنسان سب الله تعالى الله عز وجل عن ذلك، فقال لكن أرى أنه حرام، أرى أن هذا أمر حرام، ويبدأ يسب ويسب الملة ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا كله محرم، أعلم تناقش ذلك أعلم أنه حرام. هذا مرجعة الفقهاء، لأن عندهم لا كفرة إلا بالاستحلال، لأن لا بد أن يكون شيء ينقض ما أدخلك في الإيمان. ما الذي أدخلك؟ هو التصديق القلبي. ما يخرجك إلا التكذيب القلبي. كيف؟ يعني كيف تستحل؟ لا بد تعلن، تقول أنا مستحل. لكن هم في النهاية قول اللسان تعبر به، انت اذا تريد تحاورهم سيرجعون لقضية القلب فقط، تحاورهم اكثر سيرجعون للجهمية، لان هو هذه مشكلتهم. كل المرجع مجرد ان تضغطهم لا بد يتأخر، يتأخر حتى اما نقل به اهل السنة او يرجع للجهمية. نعم. كيف ما لهم ادلة؟ اذكرون ادلهم، لهم ادلة ولهم استدلالات، لكنها نقول شبهات، شبهات وليست أدلة. يستدلون أكثر ما يستدلون بآيات الوعد، آيات الوعد، كما أن الخارج تستدل بآيات الوعيد. هؤلاء يأخذون جانب، هؤلاء يأخذون جانب. وأغلبها شبه، يقولون لا يخرج الإنسان إلا ما أدخل فيه. ما الذي أدخلك في الإسلام؟ تصديق، صدقت بقلبك وعلمت ذلك بلسانك. ما يخرجك إلا أن تقول أنت هو كفر، يعني تقول عن نفسك أنه كافر أو كافر، ما يخرجك إلا ذلك. وتأتي طبعا وراء بعض ثم أمور أخرى، يعني وين كانت داخلة، يقول لا يزيد ولا ينقص الإيمان طالما لا يتعلق بما الجارح، فأهله في أصله سواء، كلهم سواء. حتى قال بعضهم إيمان وإيمان جبريل سواء، ما في تفاضل، لأنه ما يزيد ولا ينقص. بعضهم يقول إيمان وإيمان أبي بكر سواء، خلاص لأنه واحد، فطالما واحد غير متفاضل فلا يزيد ولا ينقص. نعم، هذه مرجعة الفقهاء. فلا شك أن الخلاف ليس خلافا لفظيا، بل خلاف له ثمرة. نعم، يرى ثمرة تثمر ثمرات. نعم، لكن نقول ما لا علاقة، ما يزيد الإيمان بها ولا ينقص، لأنه خلاص هو إيمان واحد وأهله في أصله سواء. ما اختبرت أنت ها؟ من ليش هذا؟ هنا وصل الفرق. نعم. قلنا المرجع الأوائل والمرجع اللي هو رجال الإيمان، رجال المتعلق بمسمى الإيمان. مرجع الأوائل ورجع حكم، والثاني رجاء إيمان. رجال الإيمان هذا لا نقسمه وفرقه، هذا رجال الإيمان، هذا القسم الثاني. أما الرجال الأول انتهى واندثر. نعم نعم. فهذا مؤمن، وهذا مؤمن، كيف يكون من ذلك المحدة وهذا سيعزل في النار؟ ما له علاقة بالإيمان يقولون، ما له علاقة بالإيمان. طبعا هو إذا تريد تناقشهم لا شك، يعني أنت الآن كلما زاد إيمان القلب، عندك القلب وعندك الجوارح، نحن نرى أن كل ما زاد هذا لا بد يزيد هذا، وكل ما نقص هذا يؤثر على هذا. لا شك أن في علاقة بين القلب وعلاقة بين الجوارح، والعلاقة قوية جدا، علاقة قوية جدا. يعني لو أخذنا مثال واحد فقط يتعلق بأعمال القلوب، لو أخذنا مثلا الرضا، شخص هذا الرضا عنده قوي جدا ومنمي هذا الأمر، وشخص آخر عنده عمل الرضا قليل، هل هناك فرق في أعمال الجوارح؟ لا، ما فرق، فرق وفرق كبير. الرضا بماذا؟ لو رضيت بربوبية الله لك، أن الله هو ربك وأنت عبده، هو سيدك وأنت مطيع له، وأنت راضي بهذا الأمر، بالتالي ما أثر هذا الرضا عليك وأنت تتصور هذا الأمر أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وتريد أن تكون مخلص لله في عبوديتك له وراضي بربوبية الله لك، كيف الأوامر وقع الأوامر والنواهي عليك؟ أنت تنفذها وأنت مرتاح. عندما ترضى بأن هذا الإسلام هو منهجك، راضي به، اتخذته منهجا لك في هذه الحياة، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالأخلاق، أنت راضي بالإسلام منهجا لك، تريد أن تسير عليه، راضي به ومتشبع رضا، ما أثر هذا الأمر عليك؟ جوارحك تنقاد وتسلس. أنت راض بأن محمد بن عبد الله مرسل لك من عند الله، راضي بأنه هو قدوتك في مظهرك وفي مخبرك، في عقيدتك وفي عبادتك، في أخلاقك وفي معاملاتك، عندما ترضى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك ما أثر ذلك عليه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي. الإيمان في شتاب مشقة في طاعات وكذا، تتذوق طعمه إذا رضيت. إذا له أثر ولا لا؟ هذا التعب هذه المشقة تتحول في حق صاحبهم إلى لذة يتذوقها. ما نوع هذا اللذة؟ طعمها. هذا الطعم ما نوعه؟ حلو أم مر؟ حلو. ما الدليل؟ ثلاثا من كنا فيه ونذاق طعم الإيمان، ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، بوصف ماذا؟ الحب. فالذي يملأ قلبه حب لله وللرسول وللدين وللمؤمنين تتحول هذه المتاعب تتحول إلى لذة لها طعم وطعمه حلو يتذوقها انشراحا في صدره وسرورا سعادة في حياته. هذا بسبب أعمال القلوب. أعمال القلوب تأثر على الجوارح. القلب هو الملك، انصرح أمر الجوارح وهم جنوده أمرهم بالعمل، فلا شك هناك علاقة. والجوارح أيضا يا أخوان لها علاقة. عندما الإنسان يقع في المعاصي ويستسلم للنظر ويقول قلبه طيب، فانظر إلى ما حرمه الله، يستمع إلى ما حرمه الله، يأكل ما حرمه الله، تمتدد إلى ما حرمه الله، ما النتيجة؟ لابد يضعف الإيمان، لابد. تركت عمل جارحة معصية نظرة إلى ما حرمه الله، قررت بصرك ازداد الإيمان، تجد لإيمانك حلاوة. وهكذا يا إخوان لا شك أن فيه علاقة. ها؟ هذا هو الظاهر والباطن. لابد لابد كلما قوي الإيمان في القلب لابد تظهر الجوارح، وكلما ضعف الإيمان في القلب تضعف أعمال الجوارح، وكلما ضعفت أعمال الجوارح كان دلها ضعف القلب، ضعف الإيمان في القلب. فإذا عدمت أعمال الجوارح بالكلية بلا يعني مثلا أنه يكون هذا الأمر في آخر الزمان بلا يعني بلا شبهة، وتنعدم أعمال الجوارح بالكلية، دل ذلك على انعدام الإيمان بالكلية. هذا جنس العمل. نعم. بالعبادة مو بالطاعة، بالمعاصي ما زيدك إيمان، لكن الشيطان يحل البدع زينها يرغبك في ممارستها أكثر من السنة. أن هذه منازل الشيطان يبغى في الشرك، ما استطاع ينزل البدعة، ما استطاع يبدأ آخرك عن الطاعات، استطاع وهكذا. فالبدعة لها زينة ولها بهرج. يزيد إيمانه بقضية أنه محب لله، لكن نفسه هي البدعة ما تقرب إلى الله. لكن البكاء في أثناء البدعة خوفا من الله رجاء لرحمته، هذا اللي يزيد في أعمال معينة هي التي تزيد. حتى السنة لو أديتها وأنت من غير خشوع ما تزيد إيمانك، وإن كان يعني لا شك، لكن إذا كان تفعلها وأنت ذاهب يعني العقل والذهن. نعم. نعم نعم. هل الذي يقول مثلا ربك رب القلوب وأهم شيء الماطور والبود وما عليك منه، هذا كله لا شك هذا هو اللي يسموها ظاهرة الإرجاء في الفكر المعاصر. ظاهرة الإرجاء هي الذي يقول أن الإنسان مهما عمل من الذنوب عندك لا إله إلا الله خلاص ما تخاف من أحد وما لك ولا شيء، أهم شيء لا إله إلا الله، عندك لا إله إلا الله خلاص. تقول لي هذه معاصي هذه كذا، قلبك عندك لا إله إلا الله ترك من المطاوعة، أهم شيء عندك لا إله إلا الله. نعم. نعم نعم أفهم سؤالك. لا هذه قضية ما لها علاقة لكن نشرحها. طيب أين وصلنا؟ خلنا نتدرج الأسئلة عشان ما نترك. نعم. سؤالك الثاني يقول هل هناك اتصال بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء مشكلتهم وهم جميعا يعني يدورون حول نفس القضية لكن في الفهم، لكنهم ليس المرجع الغلاء إن خرجوا من هنا، لا ما لهم علاقة. هؤلاء علاقات في باب الأسماء والصفات والتأويل، ثم نظروا لها نظروا لقضية واحدة وهي ردود فعل ضد الخوارج، ردة فعل ضد الخوارج. نعم السؤال بقي غير هذا السؤال بس هذا واضح. نعم طيب السؤال معلق. ما هو سبب الإشكال يا إخوان في موضوع الإرجاء؟ أكلنا بسارك لهم السيفة. ما هي مشكلة المرجع بشكل عام؟ المرجع ومعهم الخوارج والمعتزلة، جميعا هؤلاء ضد أهل السنة. الإشكالية من ناحية اللغة ومن ناحية أيضا الفهم. اللغة يا أخوان هم يقولون جميعا خوارج المعتزلة والمرجع يقولون الإيمان لغة هو التصديق، هذا أول شيء. قال الإيمان لغة هو التصديق. وما هو التصديق؟ اختلفوا. فمنهم من يقول مجرد المعرفة القلبية هذا يسمى تصديق، فأي شيء يسمى تصديق أقل درجات التصديق هذا يسمى إيمان. عرفنا كيف الفكرة؟ قال مجرد المعرفة القلبية هذا يسمى إيمان تصديق. من قال بهذا؟ الجهمية. قال الآخر لا، مجرد المعرفة القلبية دون أن يصدق القلب لا يمكن، فلا بد من تصديق القلب. فقال الإيمان لغة هو التصديق، المراد به التصديق القلبي. هؤلاء من؟ الأشاعرة. جوابهم قالوا ونحن ما دعونا أن القلب مصدق، فالذي يهمنا ما تصدق القلب، يهمنا أن نقل بلسانه، فيهمنا التصديق باللسان. هؤلاء تكرمنا. جاء بعضهم هم رجاء الفقه الآن قالوا لا، نحن لابد من الاثنين، لابد أن يصدق بقلبه ويشهد ذلك بلسانه. فقال هو تصديق بالقلب واللسان. هؤلاء من رجاء الفقه. إذا انظر من أين بدأ الضلال، من ناحية اللغة. طيب فكيف نحن نرد عليهم؟ نقول الإيمان لغة نقول هذا الإيمان لغة مصدر لفعل آمنة، وفعل آمنة له حالتان. الآن نحن نتكلم عن أهل السنة، انتبهوا من هنا. أهل السنة يقولون الإيمان لغة مصدر لفعل آمنة، وآمنة له حالتان. حالا أن ينسب مفعولا بنفسه، آمنهم من خوف، آمن الله قريشا، يعني أعطاهم الأمان. فمعنى الإيمان هو ماذا؟ إعطاء الأمان، وهو وأحيانا يأتي متعديا لمن يضاف إليه بصلة. الصلة تارة تكون الباء وتارة تكون اللام. قولوا آمنا بالله، فالجار المجرور هنا في محمد صلى الله عليه وسلم، واللام أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. فما نصب مفعوله وما تعدى إلى مفعوله إلا بالصلة. ماشي يا أخوان؟ أو تغلق الجوال. طيب هنا ما معناه إعطاء الأمان؟ هنا معناه على كل حال بالحالتين معناه التصديق. لكن نحن في التصديق هنا الإشكالية التي بيننا وبينهم، نقول التصديق لننتبه الأمرين اثنين في التصديق. عندما نفسر لنا لغة أننا التصديق لنعلم أن التصديق درجات ومراتب. التصديق درجات ومراتب. هناك تصديق مجرد معرفة، هناك تصديق بالقلب، هناك تصديق باللسان، هناك تصديق قلب اللسان، وهناك تقول مثلا جاءك شخص أنت تثق فيه، خلينا نأخذها بالتدريج، جاءك شخص أنت تعرف أنه يكذب، كذاب، معروف أنه كذاب، مشهور بهذا، فجاءك وقال لهم لا يوجد مركز، ممكن نصدق المرة هذه ولا ما يمكن؟ فتقع في قلبك معرفة قلبية، معرفة، لكنك ما تصدقه أصلا، لكن مجرد معرفة قلبية، يعني يبقى عندك شيء، بحيث لو وصل خبر ما في مركز كان أنت سبق لك أن عرفت، مجرد معرفة. يأتيك شخص ما تعرفه تماما ولا تعرف ما في المركز، وقال له ما في مركز، قد تصدق بقلبك لكن لا تجرؤ أن تخبر غيره، لأن هذا ما هو ثقة، ما هو معروف أصلا. تأتيك مرحلة ثانية، شخص رأيته مرة في المركز ورأيته كذا وقال لك اليوم لا يوجد مركز، أنت تصدق بقلبك، تجرؤ أن تقول بلسانك، لكنك أيضا تحاول الذهاب. لو جاءك مدير المركز، لو جاءك شخص من زملات المركز ولا تعرف عنه كذب ولا، وقال له ما في مركز، بجوار حق تمشي تخبر، صدق وقلبك ولسانه. هذه المرحلة مرحلة الأمن، هي التي نريدها في اللغة، أمن من أن يكون هذا الكلام فيه كذب. إذا وصلت إلى درجة أنك أنت تستمع للكلام صرت آمنا من دخول الكذب فيه، أنت الآن تعتبر مصدق، لكن مصدق الذي هو إيمان، هذا التصديق الذي فيه إقرار بالقلب وباللسان وتعمل بجوارحك، هذا يسمى إقرار. هذه المرحلة، مرحلة التصديق الذي هو بمعنى الإقرار والأمن والطمأنينة، فتصدق، هذا معنى الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة هو التصديق، هو التصديق، ما في إشكال، لكنه التصديق الذي فيه الإقرار والأمن والطمأنينة. فهنا هذه الملحوظة. وإذا الشيخ الإسلام ماذا يقول؟ إيمان لغة ماذا؟ هو الإقرار وليس التصديق. فيقول إيمان ليس مرادف للتصديق من كل وجه، لكن نحن عندما نقول أن التصديق درجات، ما نقصد بالإيمان إذا قلنا هو التصديق نقصد به الإقرار. هذه ملحوظة. الملحوظة الثانية، من قال أن التصديق لا يكون إلا بالقلب فقط؟ من قال في اللغة هذا؟ لحلو في اللغة ننبه على أن التصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح أيضا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ العينان تزنيان وأذنان النظر، الأذنان تزنيان وأذنان السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا نسب التصديق إلى ماذا؟ للفرج، وهو جوارح جارحة. فإذا نقول التصديق، الملحوظة الثانية أن المراد للتصديق، أو نقول أن التصديق ليس مقصورا على القلب كما يظنه البعض، بل كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح أيضا. فهمت القول؟ لأن نحن نبه المرجع لجميع مراتبهم أن سبب انحرافكم من ناحية اللغة أنكم ظننتم أن التصديق المراد به مجرد المعرفة القلبية، لا، المراد بالإيمان التصديق الذي هو الإقرار. هذه ملحوظة. الملحوظة الثانية، أنكم ظننتم أن التصديق يكون بالقلب فحسب، لكن انتبهوا أن التصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بالقلب واللسان والجوارح معا. فنحن عندما نفسر لما لغة لما التصديق نريد هذا التصديق الذي يكون بالقلب واللسان والجوارح. هذه ناحية. ناحية أخرى من ناحية الفهم، وعلى كل حال لو أردنا نتنزل تماما معهم نقول نحن الإيمان لا نتعبد بمصطلحات المصطلحات الشرعية، لا نتعبد بها بموجب اللغة، بل إذا جاء المصطلح الشرعي وصرفها عن المعنى اللغوي نعمل به. ما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء والشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير. إذن الإيمان لو قلنا هب أن الإيمان لغة هو التصديق والتصديق يكون بالقلب هذا في اللغة، لكن نحن المطلوب منا الإيمان الشرعي الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وهو أن يكون فيه أعمال الجوارح. أكثر من 100 آية يبين الله تبارك وتعالى فيهم أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بالعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قضية الفهم يا أخوان، إيش الإشكالية الكبرى؟ الإشكالية في قضية النظر للإيمان، هذا الإيمان. الإيمان كما تعلمون شعب وأجزاء، هناك شعبة إماطة الأذى عن الطريق، شعب تصل إلى 70 شعبة، هناك شهادة لا إله إلا الله، هناك الحياة، هذا الإيمان. كلما زدت شعبة، تبسم كفى أخيك صدقة، حسن خلق مع الجيران، كلما زدت شعبة ما الذي يحدث؟ ازداد الإيمان. كلما نقص الشعبة نقص الإيمان. فنحن أهل السنة نقول أنه حقيقة مركبة من شعب وأجزاء، من أقوال وأعمال، حقيقة مركبة لها شعب وأجزاء، لا أعلى وأدنى، تزيد وتنقص. الذين خالفون أهل الإرجاء الخارج المعتزلة يقول لا، هذه حقيقة ما يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك شعبة ترهب، فهي كل هؤلاء جميعا يقولون كل لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ. طيب بالتالي إذا ذهب بعضه ذهب كله، ما هي الكلمة التي إذا ذهب ولا طار باقيها؟ قطار. قطار نح لك ما شاء الله، ما عقيدة هذه. فهم عندهم الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهبت شعبا طارت بقية الشعب، مثل قطار مطار، لو ذهب حرف طار الباقي. نعم، فالمقصود هم عندهم أن هذا الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وبالتالي احتاروا. فهم يقولون قول وعمل، طيب لكن إذا بعض ذهب كله، فالفهم بعضهم هم الخوارج والمعتزلة أن لو ذهب بعض العمل ذهب كله، التزم بهذا. المرجع قال نحن مشكلة عندنا، لو قلنا بأعمال جارحة ذهب بعضهم ذهب كلهم، قال أفضل شيء نخرج هذا. فقال المرجع جميعا أن الإيمان قول، واختلف منهم من يقول قول القلب، منهم من يقول قول اللسان، منهم من يقول قلب واللسان. فهذا هو الإرجاء، إخراج العمل، إرجاء العمل، إخراج العمل عن مسمى الإيمان. عرفنا يا أخوان ما سبب ضلالهم في هذا الباب؟ أنهم ظنوا أن الإيمان كله لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالمرجع قال من أجل ذلك نخرج العمل عن مسمى الإيمان لنرتاح من قضية تكفير مرتكبة الكبيرة، ومن قضية التكفير تورطنا في التكفير، فذلك إحنا خلينا نخرج. مدام الشخص ما اختار الكفر وقال هو كافر بلسانه، احنا ما لنا ماله، هذا غلو، يعني تفريط الآن، غلو في جانب التفريط، وأولئك غلو في جانب الإفراط، فصارت ردود الفعل ردود فعل. لا شك الأشاعرة موجودين، مرجعة الفقهاء، يعني لا شك أن الأحناف يوجد عندهم هذا، ما زال هناك أحناف، لكن أنت تريد شيء آخر، أنا سأعطيك إياه. نعم. هنا يا اخوان مشكلة اللي سأل عنها الاولقي بس عسى يكفينا الوقت. في مشكلة اخرى وهي قضية عندنا الايمان قوي القلب والمراد به التصديق والاقرار، وعندنا قول اللسان الذي هو نطق بالشهادتين والاعمال التي لا تقول عن طريق اللسان ذكر الله وكذا، وعندنا عمل القلب الذي هو الاخلاص والمحبه خوف الرجاء، عندنا عمل الجوارح الذي هو الصلاه والصيام والزكاه. ايش رايكم نخلي هذه اللقاء القادم تكون هي افتتاحاتنا نفتتح بها، لان ما بقي غير دقيقتين واذن اخشى الا تعطى حقا. هذه القضيه قضيه الخلاف في موضوع عمل الجوارح هل هو شرط كمالها شرط صحة، نتكلم عن المرة الماضية، لكن نريد أن نتحدث عن موضوع الصلاة وموضوع الحكم، يعني إيش الإشكاليات التي تتمت، وهل هناك منازعة فقهية نقلت إلى موضوع الإيمان أو لا. هذه المشكلة أن هناك أشياء نقلت، يعني منازعات في الأصل فقهية. الحج هل ترك الحج تام كسر الكفر أو لا؟ ترك تام كسر كفر ولا ما هو كفر؟ كفر ليس بكفر، في خلاف. طيب ها؟ تهاون ايه ما يحج متهاون كافر. طيب الناس يقولون ما هو كافر. طيب الصيام الزكاة ترك الزكاة تهاون وكسل مو جحد. طيب الصيام الصلاة هذه المباني الأربع لو تركها الإنسان تهاون وكسل كفر ما كفر؟ انقسم بعض الناس فيها في عصر الحاضر إلى قسمين. أي نعم، منهم من يقول ترك أي ركن من المباني الأربع تهاون وكسل ليس بكفر، وبالتالي إذا كان ترك المباني الأربعة ليس بكفر فترك بقية أعمال الإسلام ليست بكفر من باب أولى. فلو ترك الإنسان جميع أعمال الجوارح ما هو كافر. انظروا منازعة فقهية أن توصلت هذه العقيدة. الطرف الآخر قال لا، نحن نصمد على قضية الصلاة، ترك الصلاة تهاون وكسل كفر. عرفنا كيف؟ ترك تهاون وكسل كفر، وتمسكوا بهذا المبدأ. فقالوا إذن فنحن أن تترك شيء يثبت أنك مسلم، قالوا ترك جنس العمل كفر. فهؤلاء قالوا عن هؤلاء أنهم مرجعة، ووصل بالبعض أن قال عنهم جهمية، وهؤلاء قالوا عن هؤلاء خوارج ومعتزلة، صارت الفتنة. نتحدث في هذه القضية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة للمذكرات إن شاء الله الأسبوع القادم سواء الأخوات في سؤال هنا يا أخوان معلش نطرحه سريعا. يقول أخ تعلمون أن في الدوائر الحكومية ذات العلاقة بأمور الناس مثل البلديات والجوازات وغيرها تفرض جزاءات وغرامات مالية على بعض المخالفين لنظام تلك الجهات، السؤال الذي يتبادل للذهن هل تلك الغرامات مستمدة من الكتاب السنة؟ وإن كانت الإجابة بلا ليست مستمدة من كتاب السنة ما هو موقف طالب العلم منها؟ ما رأيكم؟ ها؟ إدارية، طالما هذا الأمر في الشرع أعطي الحاكم التعزير لمن يخالف ما فيه مصلحة للناس، لكن لو اكتشفنا مثلا أن هناك خطأ أو هناك ظلم في بعض القوانين البلديات الجوازات الكذا، ما الواجب؟ الواجب هو أن يتحرك الناس الذين لهم علاقة بهذا الشأن ويكتبوا ويخاطبوا الأمر أن هذا في ظلم، تدرس هذه القضايا. فالقضية بهذا الشكل بهذه السهولة، ما هي يعني اجتهاد البشر مهما اجتهدوا لابد أن يكون هناك خطأ. مهما أصابه في جانب لا بد أن يخطئ في جانب، عرفنا كيف؟ فالأمور التي يشعر الناس أن فيها شيء من مثلا الظلم، فيها شيء من كذا، يأتي الناس يكتبون، ليش الخوف؟ نحن وجهة نظر كذا كذا كذا، تكلف الحكومة، تكلف الدولة إعادة دراسة هذا الموضوع. فإذا درس من جهة مختصين وقالوا أن هذا الأمر فيه مصلحة في تنظيم، سمع الطاعة ولا شيء في ذلك. هذه أشياء تنظيمات إدارية لا علاقة فيها. إذا الأخ هذا ممكن أخذ القسيمة وقال هذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا صلى الله عليه وسلم بارك على رسول محمد، جزاكم الله خيرا.